سلام عليكم. في شاب لبناني اسمه دياب الفاق، من أهل قرية الخضر التابعة اللي بعلبك اللبنانية. هذا الشاب صاحب شخصية فذة وعجيبة، الكل يحسب له ألف حساب في القرية. ليش؟ الشاب ما شاء الله عنده قوة جسمانية خيالية، طول بعرض بلياقة بنشاط، وفوق هذا كان الولد يحكم دائما في المشاكل والمنازعات اللي تحصل داخل القرية، ودائما هو اللي يحل المشكلة. أي اثنين تحصل بينهم مشكلة يدخل بينهم دياب لازم يحلها، يا بشيمة يا بقيمة يا غصب عليك. الولد له هيبة في القرية كلها والكل يسمع كلامه. المهم الشاب أخلاق لكنه شخصية قاسية جدا، يعني ما حد يشوفه يضحك، دائما الإنسان جدي، يطلع من الفجر يروح المزرعة اللي عنده اللي وارثها من أبوه، يحصد ويزرع ويرجع مرة ثانية، في مشاكل في مجلس لأهل القرية يحاضر الولد هذا عمره 26، لكن له تقدير مثل أكبر شايف في هالقرية هذه. الكل يحبه لأنه أفعاله دائما أفعال رجولية. لكن شو اللي حصل عام 1970؟ دياب كالمعتاد يطلع من الفجر من البيت ماسك معاه أدوات الزراعة، منها اللي يحشون فيه الزرع وكذا، مثل الخنجر لكن مقوس، الناس اسمه أعتقد منقل أو شو اسمه، يعني لها أسماء كثيرة. المهم ويروح المزرعة يخلص شغله ويرجع الظهار يضحى الساعة 11 شوي. ذاك اليوم قرر إنه يرجع شوي قبل موعد المعتاد يعني للبيت، يبي يريح شوي. وهو راجع على الساعة 9 ويشوف بيتهم، وبيتهم من دور واحد أرضي، يعني حالة حال بيوت القرية كلهم، يعني مبني من الحجارة ومن الطين وكذا، ويشوف في سطح بيتهم كأن في وحدة واقفة فوق السطح، يطالع يطالع، لأنه هو دائما متعود إذا جاء البيت يجي من الجهة الأمامية للبيت يعني، لكن من بعيد قادر إنه يكشف السطح البيت كله، يشوف يعني كأن في وحدة واقفة فوق السطح البيت لكن من الخلف. لما شاف قام وغير طريقة وراح من الجهة الخلفية، ولا في شاب واقف أسفل البيت تحت على الأرض بالممر، والبنت هذه تكلم من فوق السطح. لما قرب ولا هذه أخته، وهذا يصير ولد عم اللي ماخذ أخته الثانية، يعني نسيبهم أبو نسيبهم، هذا ولد عم أبو نسيبهم، عاد أنتم ركزوا فيها. المهم أكم الطويلة، هو يوم شاف كذي فهم أن هذا قاعد يكلم أخته ويجيها من الخلف علشان ما حد ينتبه، وخصوصا دياب شلون تجرأ، وأهل القرية هذول أهل القرية ناس محافظة، يعني مستحيل تحصل عندهم مثل هالسوالف في أي بيت، فما بالك في بيت دياب اللي له شنة ورنة في القرية. أو يجيه دياب يركض، هذا أول ما شاف دياب، ودياب لا ركض من بعيد، تقول جايك فيل ما هو إنسان، يركض أو يهرب الولد. أخته يوم شافت ونزلت تخبت في أحد الغرف، أهو لأنه ما مسك الولد هذا وهرب لكن عرفه منه، دخل البيت على طول ويمسك أخته بدون تردد وينحرها بالمنجل اللي عنده هذا اللي يقصون فيه الحشيش هذا او يقطع رقبتها او يطلع ركض. طبعا صراخ الحريم خواته واخوانه الصغار يوم شافوا المنظر والناس التمت وش اللي صاير وش وذياب طلع يركض وين رايح ولا رايح وين؟ رايح الى بيت الولد. وقاموا يتفازعون قالوا الحقوا ذياب، ذياب قاعد يركض ما ادري وين رايح، ما هم عارفين شو السالفه. شوي ولا يجيهم الخبر ولا ذياب داخل على الولد في بيتهم وناحره وناحر اخوه وناحر اخته، كل اللي موجودين في البيت قابلهم نحرهم. ما يتفاهم الولد، لا حول ولا قوه الا بالله او تنقلب الدنيا. هذاك الولد اللي هو نسيبهم يعني ولد عم نسيبهم كذلك من هم عائلتين كبار كانوا في هالقرية هذه، عائلة دياب والعائلة الثانية هم اللي مسيطرين يعني عددهم وكثرتهم وجماعة واحدة يعني. وصار أم طالب بين هالعائلتين ويقومون إخوان الولد بعد ما دروا أن توفى أخوهم وأخوهم الثاني اللي ما له ذنب وأختهم على إيد دياب اللي قتل أخته لما شاف الولد معاها، قاموا هذوليك يطالبون أن يقتلون دياب. ما قدروا يمسكون دياب، امسكوا واحد من اخوانه او يقتلونه. دياب لما عرف ان قتل اخوه من قبل العائلة الثانية راحوا قتل 7 منهم من عيال عمهم، اي واحد يشوفه بالقرية من هالعائلة يقتل على طول، يا بسلاح يا بسكين اللي يتوفر او يقتل 7 وتصير كارثة. طبعا انتشروا رجال الدرك الشرطة وقاموا يحطون فاصل بين البيوت اللي التابعة لعائلة دياب والتابعة للعائلة الثانية، وما هم قادرين يسيطرون وعيالهم اللي يعني عشان لا يمسكونهم رجال الأمن قام كل واحد فيهم يهرب يروح صوب الجبال علشان يقدر يتحرك وياخذ ثارة. المهم كل ما اقتلوا واحد من أهل وعائلة دياب يقوم يقتل 7، هو حالف يقول كل واحد يموت من أهلي من عندكم أقتل 7، لدرجة أنه بس تكلم أبو نسيب اللي ماخذ أخته وقال يعني قدام الناس أن أنا كذلك هذا دياب، صحيح أن إحنا بيننا نسابة لكن إن شفته راح أقتله، ويروح يدخل عليه دياب على أبو نسيبة ويقتل أبو نسيبة ويقتل نسيبة ويقتل أخته اللي ما أخذها نسيبة. دياب فصل وصار مطلوب على أعلى المستويات عند الأجهزة الأمنية في لبنان، دوروا على دياب صيدوه بأي وسيلة بأي طريقة، هرب إلى الجبال قام يجمع يعني اللي حواليه من عيال عمه وكذا. وترى على فكرة لبنان فيها قبائل وفيها بدو وفيها عشائر وفيها يعني صحيح تشوفونهم يعني يعني تحية حق إخوانا في لبنان يعني تشوفونهم يعني يعني يمكن ما تعتقدون إن في يعني القبائل، لا لا لا في وعشائر ومطالب. المهم حال محل الموجودين في كل الدول العربية يعني ما لكم بالطويلة. يدورون على دياب، يدورون السلطات الأمنية قالوا يبا ما في حل، هذا يقتل واحد من عنده يروح يقتل 7 والسبعة أهاليهم يطالبون دياب، يعني كل ماله ودياب يصيرون أعداء بالعشرات عشرات العوائل يعني، وكل عائلة شوف فيها كم فرد وكل واحد يبي منه ثار، يعني الموضوع ما راح ينتهي إلا مع انتهاء دياب نفسه. وتقوم السلطات ويجهزوا لك فرقة من الجيش وفرقة من الداخلية واستعانوا بالفرق الثانية وما أدري شنو. المهم يحاصرونه في أحد الجبال إلى أن قدروا، طبعا بعد حصار ورمي ويقتل من الدرك وما أدري شنو. المهم بالموت ويتصوب دياب الفاق وينقتل. ارتاحوا أهل القرية وصار بعدين صلح عشائري بعد ما انتهى والناس ما اتت، والناس يعني اللي ضاع من ابوه، اللي ضاع من اخوه، اللي ضاع من اخته واخوانه. المهم كانت كارثة على هالقرية. المهم لكم بالطويلة، بعد الصلح قالوا يبا خلاص، في ناس طلعت من هالقرية وراحوا الى قرية مجاورة لهم اسمها بريتال، هذه قريبة جدا من قرية الخضر. يعني في ناس راحوا الى بريتال، وفي ناس طلعوا اصلا من بعلبك مرة واحدة، راحوا يعني خلاص يبون يكسرون الشر وانتهى الموضوع، اللي مات مات واللي حيا حيا واللي دفعوا ديته واللي المهم. وتمر على هالسالفة 20 سنة، من سنة 1970 إلى عام 1990. شاب اسمه حسين، حسين دياب الفاق، ولد منو؟ ولدك يا دياب اللي كان قلب الدنيا أول. لما توفى دياب ترك ولده هذا الوحيد عمره 2، وطبعا ولدنا ما كبر عرف قصة أبوه، أبوه شو مسوي، وأبوه يعني رجلة جرت في الجريمة، وهو أصلا كان أخلاق والكل يمدح، لكن شوي شوي كبرت السالفة لين صارت مذابح ومات. هذا الولد خلاص يعني لما كبر يبي يبتعد عن القرية، لأن أمه قعدت تربي فيه، يعني أغلب عمامة ميتين وأغلب خوالة ميتين المهم أمه قعدت تربي فيه لين كبر، صار عمره يعني 22-23 سنة، أخذ أمه وراح سكن في منطقة اسمها الشويفات. راح الشويفات والولد يعني متفوق في دراسته وأمور طيبة وأخلاق وفي الجامعة، ويشوف لك بنت، ما هي بنت، بتريوت مضاد طيران، على طول أصابت قلبه بمقتل، انجن على البنت. البنت شنو أخلاق، شنو جمال، شنو رقة. المهم الولد بالجامعة ويشوفها وتشوفها وكذا، وهي كذلك استحسنت الولد، يعني أخلاق الولد. وبعدين صحيح أن أبوه مات في يعني على أيد رجال الأمن، وأن أبوه قاتل الناس، لكن أبوه من عائلة أصلا عائلة يعني عائلة راقية وعائلة تاريخية، لكن اللي صار جرت رجلة دياب اللي هو أبوه يعني في الجريمة، ولا هو أساسا متربي تربية سنعة، لكن شوف الجريمة شلون، يعني جريمة ورا جريمة لين سوى كارثة أبوه. فالناس تعرف أن أبوه صحيح كان مجرم، لكن هم من عائلة معروفة وعائلة يعني راقية جدا يعني. المهم يوم الأيام ويمسك البنت هذه اسمها دارين، قالها أنا بسميها دارين ترى ما بقول اسمها. المهم قالها دارين، ممكن يعني أفاتحك الموضوع؟ قالت له إيه تفضل يا حسين، وهيك بالعكس ما في مشكلة. قال له أنا صراحة معجب، وأنا قصدي شريف، وأنا يعني ودي أتقدم لك إذا أنت طبعا مش مرتبطة ولا في قلبك أحد. قالت له أبدا، وأنا ما عندي مثل هالأمور، وإذا يعني نيتك شريفة فعلا هذاك بي يروح تقدم لي. قال لها شو اسم بيك، يعني اسمه الكامل، وهو يعرف ان اسم ابوها يوسف. قالت بي اسمه يوسف اسماعيل ابو عكاش. قال لها اوكي، اخذ عنوانها. وبعد يومين ثلاثة مر عليهم البيت، مرحبا عمو، كيفك، شو اخبارك، بقعد معاك بسولف معاك. اهلا تفضل، تفضل يا ولدي. قال عمو انا اسمي حسين دياب الفاق. قال له انت ولد دياب الفاق؟ دياب الفاق قرية الخضر؟ قال ايه. قال اهلين وحياك الله والنعم فيك وكذا. منو ما يعرف دياب الاسطورة اللي سوى بلاوي، منو ما يعرفه. لكن الولد هذا ما له ذنب اللي سواه ابوه يعني. حياك الله تفضل. الرجال صار وجهه أصفر من شاف ولد دياب هذاك مسوي رعب، فما بالك الحين يطلع له ولد عمره 22-23 سنة ما يدري نفس أبوه ولا بعد ما يندرى. أهلين تفضل يا ولدي، آمر شنو أخدمك فيه؟ قال والله يا عمي أنا صراحة يعني معجب في بنتك دارين معي في الجامعة، وأنا يعني فاتحتها في الموضوع وأبديت لها إعجابي، وأنا إنسان محترم وجاي أدخل البيت من الباب يعني، وأنا جاي أطلب القرب يعني، أبي أتقدم لبنتك واللي تامر فيه يا عمي، وأنا عندي بيت الآن أنا ساكن بشويفات. قال له أنت ساكن هون معنا في شويفات؟ قال له إيه. وين؟ قال له في المكان الفلاني، ولا قريب منهم يعني مو بعيد. قال حياك الله، أنت متى جيت هني؟ قال أنا ما صار لي يعني ما صار لي يعني سنتين تقريبا يعني سكنت في الشويفات. حياك الله يا ولدي وكذا، بس والله يا ولدي ما أشي أقول لك، البنت عندها أولاد عم وأنا لازم أرجع، وأنت عارف إحنا أصلا من أهل قرية بريتال اللي كانت ملاصقة من قرية الخضر اللي أول كان يعيش فيها دياب وغيره، فتعرف هناك كلها أولاد عمها ولازم أستشيرهم، والبنت يعني حاكين عليها، فما في نصيب يا ولدي. الله يسهل عليك، وانت انسان محترم وبيك الله يرحمه انسان محترم، والكل يعني يتشرف يناسبكم، لكن والله البنت يعني حاكين عليها وما في مجال. قال ليش يا عمي وكذا، وبعدين من اللي حاكي عليها؟ اولاد عمها زين ليش ما يجي يتقدم؟ انا جاي وانا جاد وكذا، عطني ارقامهم يعني عطني يعني عناوينهم وكذا، انا اروح لهم واستأذن منهم، لأن فعلا فيها الطريقة هذه لما يكون مثلا واحدة تجي تقدم لها، هذا أول طبعا تقدم لها يقول لك والله حاجر عليها ولد عمها، فيقول لك تروح حق ولد عمها وتستأذنه، يا أما يطردك يقول لك قلب وجهك، ولا يقول لك يبا روح الله يسهل عليكم، أو أنما بعضهم يطلب منك فلوس أو تعويض يعني يقول لك أوكي تفعلي وأنا يعني أتركها لك يعني. فقال عطني أرقامهم كذا، قال والله لا اسمح لي أنا ما أقدر يعني أخليك تروح تكلم أولاد عمها وأخاف تصير مشاكل. قال لا شنو مشكلة يا عمي؟ قال لا والله اسمح لي يا ولدي، أنا ما بدي أياك لا تروح تكلم أولاد عمي ولا أولاد عمها، وسكر الموضوع الله يخليك. قال لا ماشي ماشي، تركه ومشى. الحين حسين هذا ما عطى سبب مقنع يعني، يقول عيال عمها حاكين عليها، منو؟ يقول له عيال عمها. زين منو فيهم؟ يقول له ما لك شغل. زين خلني اروح استاذن منهم واكلمهم؟ يقول له لا انا ما بدي اياك تروح. قال خليني انا ادور عليهم، يدور على عيام عم منو البنت اللي هي دارين، ويسال وين في قريه بريتال، مو هو قال له انا في قريه بريتال، سال قالوا إيه صحيح أبو عكاش يعني من الجماعة وكذا، لكن أبو عكاش ما عنده أخوان، ودارين ما عنده عيال عم يعني ما عنده أخوان يعني، هو كان وحيد وعنده أخوات وبعدين طلع من القرية وراح سكن في شويفات، لكن ما عنده أخوان يعني ولا عنده يعني عيال أخو مثلا يطالبون أو حاجرين على بنته دارين. هذا استغرب، حسين ليش أبو عكاش يقول لي كذي يعني؟ ليش ما يبيني أتقدم حق بنته؟ وليش يطلع لي أعذار يعني واهية، أعذار ما هي صحيحة يعني، كأنه يبي يصرفني، وليش كان مرتبك؟ الموضوع قام يشغل باله ليش شنو السبب؟ حاول أكثر من مرة يرسل لناس يردهم على طول، يقول لا لا لا احنا والله عندها ناس حاكين عليها والبنت يعني على وشك الزواج. زمنوا والله ما خاصكم. قام هذا حسين ومسك دارين في الجامعة، قال لها يا دارين انا ابيك، ورحت وحاولت ورحت للقرية اللي كنتم ساكنين فيها وسألت، وانت ما عندك عيال عم؟ ابوك ليش يصرفني؟ ليش ما يبي يعطيني؟ قالت والله انا ما ادري، وهذا الموضوع أنا ما أتدخل فيه، إذا بي مش موافق أنا مش موافقة. قال له هذا اللي أنا بعرفه، ليش مو موافق؟ إذا في شيء ممكن أنا أعمله يعني عشان يوافق ما عندي مانع، خل بس يقول لي. قالت والله انت عاد اسأل. قام رجع الى قريته، قام يسأل الكبار في العمر وكذا. كل ما مسك واحد من الكبار وقال لهم في واحد اسمه يوسف اسماعيل ابو عكاش، يقولوا له ايه شوفي، يقولهم يعني ما تعرفونه هذا؟ قالوا ايه بنعرفه، هي من قرية بريتال، لان قريتين مجاورين يم بعض يعني. قال زين انا بعرف هذا، يعني شنو ماخذ فكرة غلط عني ولا عن ابوي اول، ولا في شيء صاير؟ لانه قاعد يصرفني وما يبي يزوجني بنته واعذاره كلها مو صحيحة، في شيء صاير؟ او يمسك واحد من الشباب قال له تعال يا حسين، شوف يا حسين، انت يمكن الله اللي خلاك سبحانه تروح وتختار البنت هذه اللي هي دارين من بد البنات هذه كلها، اللي هي بنت يوسف اسماعيل ابو عكاش. يعني ترى تركت بنات لبنان كلها ورحت في الجامعة حق بنت يوسف، هذا دليل على ان لازم انت تعرف الحقيقة. قال هي حقيقة؟ قال حقيقة ابو عكاش. قال ايش فيه ابو عكاش؟ قالوا له ايش فيه؟ انت لما شافك وعرف ان انت ولد دياب شو صار فيه؟ قال والله اشوفه تلخبط وصار يصرفني وصار يعني ملبك. قالوا له اسمع السالفة، ابوك دياب اللي كان يعني قالب الدنيا في القرية والقرى المجاورة في بعلبك كلها، وكانوا يطاردون رجال الأمن وسووا فرقة أمنية مكونة من رجال الدرك والجيش والشرطة والمادروين وما قدروا عليه وسووا له حصار إلا لين قدروا إنه يقتلونه في الجبل. قال زين، قال بعد ما توفى أبوك وصار صلح وانتهى كل شيء، احنا اكتشفنا ان اصلا دياب كان ابوك دياب الله يرحمه كان في قمة الحذر وكان في قمة القوة والسلطة، ومستحيل لو بيجيبوا الجيش كله ما يقدر عليه في ذاك الوقت، عنده أسلحة وعنده ناس معه والجبل كان يحميه. لكن احنا استغربنا شلون قدروا يقتلون ابوك في هالحصار هذا. اكتشفنا ان ابو عكاش اللي كان اصلا صديق بيك زمان، هذا هرب وصار من ضمن فريق ابوك ايام ما كان في الجبل، ويوم من الأيام اختفى، يعني نزل من الجبل وما رجع مرة ثانية عند أبوك، وراح التحق مع الجيش أو مع الفرقة اللي داهمت الجبل فيه أبوك. واكتشفنا بعدين أن أبو عكاش هو اللي كان مصدر، وأن أصلا كانوا معينين اللي هم الدرك وخلوها يطلع ويصير صديق أبوك عشان يعرف مكانه ويعرف تحركاته ويعرف كم عدد الأسلحة اللي عنده وشلون يهرب وإذا دخل الجبل من وين يطلع لين عرف كل شيء، هرب من الموقع اللي كان فيه أبوك وراح للفرقة وبلغهم وعلمهم بالأحداثيات بالكامل، وهني قدروا أنهم يقضون على أبوك. أو ينصدم حسين، قال أنا أشوفه خايف ومرتبك. قال ماشي، أو يرجع إلى الشويفات اللي ساكن فيها. قعد فترة يراقب أبو عكاش. أبو عكاش من شاف حسين وتعرف عليه وقال له ما في نصيب، وهو يوميا ما يطلع من البيت إلا حاط على أظهره السلاح، سلاح مال الصيد يعني الشوزون كذا، كل ما حد يسأله يقول والله أنا رايح أصيد وأنا راجع أصيد. والناس كانت مستغربة تقول له أنت شايل على ظهرك 24 ساعة، شفيك شصاير؟ جلس أبو عكاش مع مجموعة من أصدقاء أو واللي يعرفهم وكذا من أهل القرية، ودائما يقعدون نفس مقهى موجود في الشويفات يعني، وهذا يعني في التسعين يعني، يمكن ما كان عندهم إلا هالمقهى هذا الظاهر يجمعون فيه. قال لهم يا جماعة بقول لكم القصة، أنا كنت يعني عسكري وكان هذا دوري وأنا مالي شغل، وأنا يعني كانت مهمتي فقط الاستطلاع ومعرفة موقع وكذا، والكلام قبل 20 سنة، وأنا من ذاك اليوم عايش رعب وخايف على عيالي وخايف على نفسي، وكأني ورطت نفسي في قضية يعني أنا مالي ذنب فيها، يعني ما استفدت شيء من السالفة. أوكي أنا صحيح أني مكنت السلطة أنها تلقي القبض وتقتل دياب اللي كان مسبب رعب، لكن أنا ما استفدت شيء من الموضوع، لا كان في ثار بيني وبينه ولا أنه كان الموضوع يهمني، فقط كنت أدي دوري يعني وعملي. ومن ذاك اليوم أنا عايش برعب، وانتقلت للشويفات، وكانت المصيبة اللي قبل أيام لما جاني شاب يتقدم حق بنتي اسمه حسين، وانصدمت أن هذا ولد دياب اللي كان مسبب رعب واللي كنت أهرب منه جاء سكن جنبي، ولا ومتعرف على بنتي في الجامعة، وأنا رديته، والولد شكله يعني مصمم وقاعد يسأل ويبي يعرف شنو الأسباب، وأنا حاولت أطلع له عذار لكنها يعني كانت عذاري ما تصدق، لأن أنا كنت مرتبك ما عرفت شلون أرد عليه. قالوا له زين وبعدين؟ قال أنا خايف إنه ينتقم مني. قالوا له عشان كذي أنت شايل سلاح معاك يعني؟ قال إيه، إذا جاء بيقتلني لازم أدافع عن نفسي. قالوا له زين إيش رأيك؟ يعني الموضوع يعني صار له 20 سنة وصار صلح بعد مقتل دياب وصار صلح بين العشائر. قال إيه صح صار الصلح بينهم، لكن أنا ما كنت من ضمن الصلح، يعني ما حد كان يدري بموضوعي إن أنا كنت المخبر وكذا، ما أدري إذا هو عارف ولا لا. قال له زين يبا إيش رأيك إحنا نقعد مع حسين ونوضح له الموضوع، ونقول له يبا تعال، والسالفة صار لها 20 سنة وصار صلح، والرجل ما له ذنب كان يأدي دوره، وأول شيء يعني قبل أن نقوله نبي نجيس النبض نشوف هو فاهم أن أنت فعلا كنت وراء مقتل أبوه ولا لا. قال والله يا ريت. المهم راحوا كم واحد من الشويفات حق حسين، مرحبا يا حسين شلونك وش اخبارك، ابوك رجل كان معروف الله يرحمه، وابوك شخصيه وكذا، واللي صار دخل الشيطان بينهم. والمهم قاعد يوضحوا له وكذا، قالوا له انت رحت تقدمت حق بنت ابو عكاش صح؟ قال اي نعم. وردني يعني قالوا زين انت يعني شنو حاقد علي؟ يبي يجيسون النبض انه يدري ولا لا، ما يبي يفضحون ابو عكاش. قال أنا عرفت هو ليش ردني، وأنا سألت بقريتي وسألت بقريته هو، وعرفت أنه هو سبب مقتل أبوي، وأنه كان مصدر لرجال الأمن، وهو اللي يعني كشف عن موقع أبوي وكذا، هذا اللي وصلني. قالوا له إحنا جايينك على هالموضوع. قال شنو؟ قال نبي نسوي صلح بينك وبين أبو عكاش، وإذا أنت جاي تبي بنته يبا نقول لك مبروك، بس انه خلاص يصير صلح بينكم وترجعون حبايب. قال يا عمي، يقول حق واحد فيهم الكبير يعني، قال له يا عمي اللي صار مع ابوي انا مالي ذنب فيه، اللي صار صار وانتهى، وموضوع بنت ابو عكاش خلاص انا ما ابيها، الله يستر عليها وتشوف لها رجل افضل مني، وإذا أبو عكاش خايف إن أنا والله أرجع أنتقم ولا أرجع يعني موضوع الـ الـ الـ الـ الـ الانتقام والثار والجاهلية هذه، أنا ترى مو موجود، أنا إنسان متعلم وأنا إنسان مثقف كذا. قالوا له تمام، إذن نلتقي يوم الجمعة بعد 4 أيام في المقهى الفلاني هذا، نقعد كلنا وفي كبار من أهل المنطقة، ويعني ويكون شهود على يعني الصلح بينكم. قال احنا اصلا ما بينا عداوة يعني. قال ما يخالف، الرجل عايش برعب صار له 20 سنة وكان خايف من هاليوم، ويدري ان دياب عنده ولد، وعلشان كذي ترك قريته وراح لشوي فات، وانت جيت سكنت جنبه ولا وتبي تتزوج بنته، يعني شو المصادفة هذه؟ الرجل طار قلبه، قال يبا أنا ما عندي مانع بجي عندكم إن شاء الله وبقول له يا عمي وخلاص وصالحن وياه ولا كأنه صار في شيء. قالوا له أوكي. قال ترى أنا اليوم أنا ناوي أني أرجع لقرية الخضر عند هناك أهلي وجماعتي وكذا ويومين وأرجع قبل الجمعة قبل الموعد. قال له أوكي الله يسهل عليك. فعلا راح عند قريته هناك سلم عليهم وكذا، بعد يومين وجاي للجلسة اللي هي الصلح يوم الجمعة. أول ما جاء ولا هذول قاعدين وأبو عكاش قاعد، يا هلا يا هلا، ويقوم حسين ويطلع مسدس ويضرب أول طلقة في كتف أبو عكاش. الطلقة الثانية طبعا جاء عنده والناس وخرت من الخوف، ما توقعوا ان الولد هذا اللي يقول انا مثقف وما عندي سافر اهو اصلا قال لهم مستحيل اترك ثار ابوي. الطلقة الثانية وقدام الناس واقفة كلها وخايفة لما وخرت وطاح ابو عكاش، حط المسدس حط الزناد عند رقبته كذي عند رقبته وقال له هذه لأنك أنت ورا مقتل أبوي، ويطلق عليه النار ويقتله. وقال اللي فيه خير بس يقرب أقسم بالله لا أقطعكم كلكم، أنتم أي واحد يجي يبلغ ويقول أنا حسين اللي قتلت أبو عكاش يا ويلة. طبعا جو رجال الأم وانقلبت الدنيا، من القاتل؟ قالوا يبا هذا حسين ولد دياب. قالوا لا حول ولا قوة. مرة ثانية قالوا اي نعم، وهرب ما ادري وين راح. يدورون عليه في الجبال، ما قدروا يمسكونه الا بعد 5 سنوات ولا، وقام يشتغل بعد قطاع طرق، يعني اي واحد يمر صوب الجبل لانه خلاص ما يقدر لا ينزل من الجبل ولا يتوظف ولا يشتغل ولا كذا، مسك مثل نظام ابوه ايام الحرب الاهلية اللي سواها في القرية، لين ألقوا القبض عليه بعد 5 سنوات وحكموا عليه بالإعدام. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفهمان الله مع السلامة.